يكفيك فاي وقبالي عواطفي لك يطي عنك اغليك بكفاي وقبالي عواطفي لك يطي عنك لو تطلب العين والمال لا قول خذ هنوي بدنك لا قول خذ هنوي